إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين صاد، يقول في رسالته: أرى بعض المصلين في افتتاح الصلاة يكبرون ثم يرفعون أيديهم، وبعضهم يكبر ثم يرفع اليدين إلى الأذنين، وبعضهم يرفع يديه إلى الأذنين ثم يكبر. يقول السائل: فما الصواب في ذلك؟ وما حكم رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. ومن ثم يرى بعض الفقهاء أن الأصح رفع اليدين مع ابتداء التكبير، لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر. من ثم فيكون ابتداء رفع اليدين مع ابتداء التكبير وليس بلازم استصحاب في الانتهاء. فإذا فرغ من التكبير قبل تمام رفع اليدين أو انتهى من رفع اليدين، يعني حذو المنكبين قبل تمام التكبير، يعني أتم الآخر وليس بلازم المصاحبة بينهما. فهذا يدل أيضا على أن رفع اليدين مشروع ومصاحب في الغالب للتكبير. ولذا يرى بعض الفقهاء أن رفع اليدين مع التكبير ويكون انتهاء رفع اليدين مع انتهاء التكبير، ويحطهما بعد فراغ التكبير لا قبل فراغه من التكبير، يعني كما يرى يعني بعض الفقهاء، لأن الرفع للتكبير فكان معه، نصب هذا لجمهور الفقهاء. ودلت الأحاديث عموما كما يقول الصنعاني من علماء الحديث أنه من العمل المخير فيه، فلا يتعين شيء بحكمه، يعني طالما أن الرفع يعني مشروع، يعني يكون مع ابتداء التكبير مصاحب أو مقارن أو ينتهي أحدهما قبل الآخر فلا بأس. أما عن حكم رفع اليدين مع التكبير، يعني يرى بعض الفقهاء كداود والأوزاعي أن الرفع واجب لما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. جاء في سبل السلام: روى رفع اليدين في أول الصلاة 50 صحابيا منهم 10 المبشرون بالجنة. وروى البيهقي عن الحاكم: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء 4 ثم 10 المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من الصحابة مع تفرق في البلاد الشاسعة غير هذه السنة رفع اليدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلذا قالوا بالوجوب، وإنما يرى فريق آخر وهم الجمهور أن الرفع لليدين مع التكبير سنة من سنن الصلاة. وبه قالت الأئمة 4 من أهل المذاهب، ولم يخالف فيه أحد منهم لما ثبت في حديث المسيء في صلاته أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل له ارفع اليدين مع التكبير أو قبل التكبير أو نحو ذلك مما يعد التكبير. ورفع اليدين من سنن الصلاة لا تكون واجبة كما يرى هؤلاء. ولذا يعني جاء في بداية مقتل ابن رشد: بعض الناس يرى أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أن تحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك، ومنهم من يرى أن الأصل ألا يزاد فيما صح بدليل واضح من قول ثابت أو إجماع أنه من فرائض الصلاة إلا بدليل واضح. وظاهر أيضا من حديث المسيء في صلاته أنه أتى بالفرائض والأركان الصحيحة وما عدا ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم أو أقواله في الصلاة حملها الجمهور على أنها من السنن. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج منصور لام نون ألف من محافظة الجيزة، يقول في رسالته: هل حقا فعل المعصية ينسي صاحبها نفسه؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المعاصي توجب على صاحبها العديد من العقوبات، والتي منها أنها تنسي العبد نفسه، وإذا نسي العبد نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها. فإن قيل كيف ينسى العبد نفسه؟ وإذا نسي نفسه فأي شيء يذكر؟ وما معنى نسيانه لنفسه؟ قيل نعم، ينسى نفسه أعظم نسيان، حيث يقول سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فلما نسوا ربهم سبحانه وتعالى نسيهم وأنساهم أنفسهم، كما قال عز وجل: نسوا الله فنسيهم. فعاقب سبحانه وتعالى من نسيه عقوبتين، إحداهما أنه سبحانه وتعالى نسيه، والثانية أنه أنساه نفسه. ونسيانه سبحانه وتعالى للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته، فالهلاك أدنى إليه حينئذ، وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظه العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به، ينسيه ذلك جميعا فلا يخطر بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه، فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤسره. وأيضا ينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها فلا يخطر بباله إزالتها، وأيضا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها فلا يخطر بقلبه مداواتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها. كل ذلك بسبب المعصية فضيلة الدكتور عبد المنعم؟ نعم، كل ذلك بسبب المعصية التي يخالف الإنسان فيها ربه سبحانه وتعالى، لأن الطاعات تورث العبد الطمأنينة وتورثه السكينة وتورثه البركة من الله سبحانه وتعالى، هذا بالإضافة إلى الثواب العظيم يوم القيامة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه